فذهب أهله ولم يبتلي في صحته وفي ذهاب أهله. وأيوب الله جاء في السنة أنه كان يغتسل في فضاء عريانا. فخر عليه جراد من ذهب. سبحان الله، آية، جراد من ذهب. فصار يحشو منه ويجمع منه بثوبه. فلا ضير على الإنسان أن يحب المال ويطلب المال، لكن أحسن لما ماذا يريد من أخذ المال وجمع المال. أيوب نبي الله ومثال من الأنبياء إذا أخذ المال يأخذونه ليضعوه في مواضعه كما يحب الله سبحانه وتعالى. الله وآتيناه آله ومثله الله رحمة منا وذكرى من الناس. وخذ بيدك ضغثا، ضغث الضغط هو العجول القنو الخالي من البشر في السماء يفضل ضغثا فاضرب به ولا تحمل. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. انظر إلى الثناء العظيم. يعني بدأت القصة بالتنويه العبودية وختمت بالثناء عليه بالصبر التي لا يحصل بها هذا المقصود، وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. نعم نعم سلم. نعم طيب. لا اله الا كتاب انزلنا، يعني هذا كتاب، هذا القرآن الذي بلغه الرسول عليه بعد الآيات فيه، هذا كتاب أنزله الله، كتاب مبارك، هذا كتاب مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا، هذه الحكمة، حكمة التدبر. ولهذا خسر الذين يقولون في كثير من الآيات إنه ليس لها معنى مقصود، وأن ظاهرها غير مراد. هذه مقولة المعطل لنفاة الصفات. فقلنا هذه النصوص يعني منهم من يصرفها عن ظاهرها ويفسرها بتفسيرات تخالف الظاهر، ومنهم من يقول انها يعني نفوض معناها ولا ندري عن معناها، فلهذا لا يتدبر، يعني ما لا يفهم معناه لا يتدبر ولا معنى لتدبر. فكر في شيء، يعني اللي يقرا لغه او كلام بلغه لا يحسنها افيفيده التدبر؟ لا يستفيد شيئا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.